بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة لمختصر الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي، اختصار وتعليق الشيخ صلاح الدين أرقدان. القرآن آدابه وفضائله. أسماء القرآن الكريم: القرآن اسم عالم غير مشتق خاص بكلام الله، فهو غير مهموز، ويظهر أنه لم يؤخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. وقال بعضهم هو مشتق من القرائن، لأن الآيات منه يصدق بعضها، لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا، وهي قرائن. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. ومن أسمائه الواردة في القرآن نفسه بشرى، علم، العروة الوثقى، حق، حبل الله، بيان، بيان للناس، منادي، نور مبين، مهيمن، عدل، صراط مستقيم، بصائر، كلام الله، حكيم، موعظة، هدى ورحمة، عربي، قصص، بلاغ، هدى، شفاء، قيم، وحي، ذكر، مبارك، زبور، الفرقان، تنزيل، أحسن الحديث، مثاني، متشابه، الصدق، بشير ونذير، عزيز، روح، علي حكيم، كتاب مبين، حكمة، قرآن كريم، أمر الله، تذكرة، عجب، نبأ عظيم، صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، مجيد، قول فصل. العناية بالقرآن الكريم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن. قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. اعتنى القراء بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل 10 آيات، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع الله فيه. واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وأوسع الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى أن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كله كلمة كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منها لفظا يدل على معنى واحد، ولفظا يدل على معنيين، ولفظا يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه، وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني، وأعمل كل منهم فكره وقال بما وصل إليه اجتهاده. واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم أصول الدين. وكذلك اهتم الأصوليون بتقعيد القواعد، وظهر علم أصول الفقه، واستدلوا على الأحكام الشرعية، وعرف المسلمون بذلك علم الفروع والفقه، بالإضافة إلى النظر إلى ما فيه من التاريخ والقصص والخطب والوعظ وعلم الفرائض والمواريث وأحكام الوصايا وعلم المواقيت وعلم المعاني والبيان والبديع. والناظر في كتاب الله تعالى يرى احتواءه على علوم أخرى من علوم الأوائل، مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة. وأم علوم القرآن 3: توحيد وتذكير وأحكام. فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتذكير منه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن، والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب. وقد قال الإمام الغزالي وغيره: آيات الأحكام 500 آية. وقال بعضهم 150. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه الإمام في أدلة الأحكام: معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. أخرجه الترمذي. وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. أخرجه البيهقي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. أخرجه البيهقي. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أخرجه البيهقي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: كل مؤدب يجب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه. أخرجه البيهقي. وعن عبيدة المكي أخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. قدر القراءة والختم. وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات، فأكثر ما ورد في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار، ويليه من كان يختم في اليوم والليلة 4 ويليه 3 ويليه ختمتين ويليه ختمة واحدة. وقد ذمت عائشة ذلك. فعن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو 3. فقالت: قرأوا أو لم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. أخرجه ابن أبي داود. وهذا يدل على القراءة المتأنية مع التدبر من غير إخلال. ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل 3 وهو حسن. وكره جماعة الختم في أقل من ذلك. ويليه من ختم في 4 ثم في 5 ثم في 6 ثم في 7، وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة. وعن قيس بن أبي صعصعة أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في 15. قلت: إني أجد أقوى من ذلك. قال: اقرأه في جمعة. أخرجه أبو عبيد. ويلي ذلك من ختم في 8 ثم في 10 ثم في شهر ثم في شهرين. فعن مكحول بن أبي مسلم رحمه الله قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤون القرآن في 7، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك. أخرجه ابن أبي داود. وعن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. رواه الحسن بن زياد. وقيل: يكره التأخير عن ختمه أكثر من 40 يوما بلا عذر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كم تختم القرآن؟ قال: في 40 يوما. أخرجه أبو داود. وقال النووي في الأذكار: المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. الهذرمة السرعة في القراءة بشكل يخل بالمعنى. الترهيب من نسيانه. ونسيانه كبيرة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أخرجه أبو داود. وفي رواية: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجدم. الأجدم مقطوع اليد. وفي رواية: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أخرجه البخاري ومسلم. وعقال البعير ما يربط به. آداب تلاوته. يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، وإذا كان يقرأه فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حتى يستتم خروجها، وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأما متنجس الفم فتكره له القراءة وقيل تحرم كمس المصحف باليد النجسة. وتسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد. ويستحب أن يجلس مستقبلا القبلة خاشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه. ويسن أن يستاك تعظيما وتطهيرا. استاك استعمل السواك وهو أداة تنظيف الأسنان كالفرشاة. ويسن التعوذ قبل القراءة يعني أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو مر على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة فإن أعاد التعوذ كان حسنا. والمختار عند أئمة القراءة الجهر بها حتى لو قرأ جماعة جملة فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر. ويسن الترتيل في قراءة القرآن لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وعن ابن مسعود لا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذ الشعر قف عند عجائبه وحرق به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. أخرجه الآجري في حملة القرآن والدقل أردأ وأنواع التمر. وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن. وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر. وإذا مر بآية رحمة استبشر وسعد أو عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضرع وطلب. ولا بأس بتكرير الآية وترديدها. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وغيره. ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي لمن لا يقدر عليه والحزن والخشوع. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون. وطريقة تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها. فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه من المصائب. ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره زينوا القرآن بأصواتكم. وإخفاء الصوت عند القراءة أفضل من حيث خفاء وإخفاء الصوت عند القراءة أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهره. والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين. والقراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه لأن النظر فيه عبادة مطلوبة. ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد. ويكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها ولا تجوز القراءة بالشاذ وقيل يجوز خارج الصلاة. والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب. وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب. أخرجه الطبراني بسند جيد. والإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة. ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويسن السجود عند قراءة آية السجدة. وأفضل الأوقات المختارة للقراءة ما كان في الصلاة ثم الليل ثم نصفه الأخير وهي محبوبة بين المغرب والعشاء. وأفضل النهار بعد الصبح. ولا تكره القراءة في شيء من الأوقات. والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل لما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. ويسن صوم يوم الختم وأن يحضر أهله وأصدقاؤه. والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. ويستحب التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن وهي قراءة المكيين ورواية سعد بن أبي وقاص رواه الدارمي. يكبر ويستحب التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن، يكبر بين كل سورتين تكبيرة، ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتة، ويسن الدعاء عقب الختم، ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. ويكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، ويكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيتها. والمذاهب الإسلامية على وصول ثواب القراءة للميت، وذلك خلاف الإمام الشافعي.